السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وكنا في المجالس الماضية بدأنا في شرح كتاب المواريث أو الفرائض من كتاب الدرر البهية، ونبه الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في مطلع كتاب المواريث بأن الله تبارك وتعالى في كتابه قد بين وفصل كيفية تقسيم الإرث على الورثة في عدة آيات من سورة النساء. ولذلك يعني بدأنا في الوقوف على هذه الآيات التي أشار إليها الشوكاني رحمة الله عليه، وذلك لنأخذ من هذه الآيات جملة من الأحكام المتعلقة بكيفية تقسيم الإرث على الورثة. وقد بدأنا في المجالس الماضية بأول تلك الآيات، بأولى تلك الآيات، وهي قول الله تبارك وتعالى في أول سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. تكلمنا عن هذه الجمل من هذه الآية الكريمة، وعرفنا من خلال هذه الجمل كيفية إرث الفروع، لأن الميت إذا مات فورثته إما أن يكون من الفروع، وعرفنا بأن الذي يرث من الفروع هم أربعة: الابن والبنت وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور وبنت الابن. إذن هؤلاء هم الورثة من الأصول. وعرفنا في المجالس الماضية كيف يرث هؤلاء، وإما أن يرث الميت أصول، ونعني بالأصول الأب والأم والجد والجدة. إذن هؤلاء هم الورثة من الأصول، يعني إذا مات الميت وورثه أصوله فإن الأصول التي ترث الميت هي إما أب أو أم أو جد أو جدة، يعني هؤلاء الأربعة هم الأصول الذين يرثون الميت. وكيفية يعني إرث الأصول جاء في هذه الآية، جاء في هذه الآية من سورة النساء، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، أي الميت، متى؟ قال إن كان له ولد، إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني هذه الجمل من هذه الآية بيّنت كيفية إرث من يجمع الأصول، بيّنت كيفية إرث الأصول، بالإضافة طبعا إلى بعض النصوص التي جاءت في السنة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة والتسليم. طيب، إذن في هذا المجلس يعني سنتطرق بحول الله تبارك وتعالى إلى كيفية إرث الأصول، وعرفنا بأن الأصول الذين يرثون الميت هم من يا جماعة؟ هم من؟ إذن عندنا الأب، يعني أبو الميت. والأب شحال كاين يا جماعة؟ كاين واحد ولا أكثر؟ كاين واحد، الأب. طيب، الذي يرث الميت أيضا ماذا؟ الأم. الذي يرث الميت أيضا الأم. الثالث هو من يا جماعة؟ الجد. ولكن الجد الذي يرث الميت هو الجد من جهة الأب، الجد من جهة الأب، يعني أبو الأب هذا جد، بابات باباك جد. أبو أبي الأبي يعني بابات جدك من جهة الأب، هذا وارث ولا ماشي وارث؟ وارث، يعد من الورث. إذن الأب من جهة الجد، عفوا من جهة الأب، يعد من الورث، وإن صعد، ولكن دائما نقول يصعد بمحض ماذا؟ بمحض الذكور. يعني أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب، وهكذا. إذن الجد من جهة الأب يرث، ولكن الجد من جهة الأم لا يرث. يعني أبو الأم بابت إماك، هذا جدك صح ولا لا؟ بابت إماك جدك، ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يرث، لأنه عندنا قاعدة في الفرائض في المواريث تقول كل ذكر أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث. يعني كل ذكر، وهذه قاعدة تتعلق بالذكور يا جماعة ماشي بالإناث، كل ذكر علاقته بالميت جاءت من جهة أنثى فالأصل أنه لا يرث، إلا في حالات كما أبو الأم، أبو الأم علاقته بالميت كانت عن طريق ما ماذا يا جماعة؟ طريق أنثى اللي هي الأم، إذن ما يورثش، إذن لا يرث. إذن كل ذكر أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث، ولهذا الجد من جهة الأم يورثش، لا يرث. فالذي يرث من جهة الجد، الذي يرث هو الذي يكون من جهة الأب فقط، واضح؟ إذن عندنا الآن الأب والأم والجد الذي من جهة الأب، وعندنا ثاني ممن يرث أيضا الجدة. الجدة تورث ولا ما تورث يا جماعة؟ تورث. والجدة قد تكون من جهة الأم وقد تكون من جهة الأب، في زوج يورث. عندنا أم الأم، أم الأم تورث، وأم الأب تورث، في زوج يورث. طيب، أم الأم، أم الأم أدلت إلى الميت بأنثى، كيفاش ورثت يا جماعة؟ علاش ورثت؟ أم الأم أدلت إلى الميت بأنثى، علاش ورثت؟ ها؟ حنا القاعدة اللي ذكرناها سابقا تتعلق بالذكور. حنا نقول كل ذكر أدلى إلى الميت بأنثى فلا يرث، ولكن هذه أنثى أدلت بأنثى، واضح؟ الأنثى إذا أدلت بأنثى قد ترث، ولكن الذكر الذي يدلي بأنثى هو الذي ماذا؟ هو الذي لا يرث. طيب، إذا عندنا هذا الربعة، هذا الربعة، الأب والأم والجد والجدة، هذا أربعة هم اللي يورثون من الأصول. طيب كيفاش يورثوا؟ نبدأ بالأب، نبدأ بالأب. الأب كيفاش يورث؟ الأب، الأب إن لم يوجد فرع وارث، إن لم يوجد فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب. يعني لو كان يموت ميت ويترك أبا، وهذا الميت ليس له فرع وارث، ما عندوش فرع وارث، ما عندوش أولاد، يعني ما عندوش أبناء، ما عندوش بنات، ما عندوش أبناء الأبناء، ما عندوش بنات الأبناء، واضح؟ إذن إذا مات ميت وترك أبا، وترك أبا، والميت ليس له ماذا؟ فرع وارث، الفرع الوارث غير موجود. ففي هذه الحالة الأب كيفاش يورث يا جماعة؟ يورث بالتعصيب، يورث الباقي، يرث الباقي. مثلا مات ميت عن زوج وأب، مات ميت عن زوج وأب، زوج حليدي، الزوج يدي النصف، الزوج ما كاش فرع وارث. مات ميت وترك زوجا وأبا، إذن لما تتهنى شكون هي يا جماعة؟ الزوجة هي اللي ماتت، زوجة ماتت تركت زوجها وأباها وما الورث. كيفاش يورثوا؟ الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث كما سيأتي في ميراث الأزواج. والأب هنا كيفاش يورث يا جماعة؟ يرث الباقي، يرث الباقي بالتعصيب. مات ميت وترك زوجة وأبا، الزوجة شحال تدي يا جماعة؟ تدي الربع. والأب كيفاش يورث؟ بالتعصيب، يدي الباقي. إذن الأب، كيفية إرث الأب، إن كان أو إن لم يكن للميت فرع وارث فإنه يرث بماذا؟ يرث بالتعصيب، يعني يدي الباقي، واضح؟ طيب الحالة الثانية أن يكون للميت فرع وارث. إذا مات ميت وترك أبا، وهذا الميت له فرع وارث، ترك فرعا وارثا، في هذه الحالة كيف يرث الأب؟ ننظر. إذا كان الفرع الوارث هذا ذكر، إذا كان الفرع الوارث فيهم ذكور، حينئذ الأب شحال يورث يا جماعة؟ يورث السدس. الأب يرث ماذا؟ السدس وفقط، يرث السدس. مثلا، مثلا مات ميت وترك زوجة وأبا وابنا، مات ميت وترك زوجة وأبا وابنا، كيفاش نقسم التركة هذه؟ ها، زوجة شحال تدي يا جماعة؟ الزوجة تدي الثمن لوجود الفرع الوارث اللي هو الابن. الأب شحال يدي؟ الأب يدي السدس لوجود الفرع الوارث الذكر. والابن وش يدي يا جماعة؟ الابن يرث بالتعصيب، يدي الباقي، يدي الباقي. إذن الأب إذا وجد فرع وارث ذكر فإنه يرث ماذا؟ السدس، يعني السدس فقط، هذاك وش يدي. طيب إن كان الفرع الوارث أنثى، إن كان الفرع الوارث أنثى كيف يرث الأب؟ الأب كيفاش يورث؟ يدي السدس فرضا ويدي الباقي بالتعصيب إن وجد هناك باقي، يدي الباقي بالتعصيب. مثلا، مثلا مات ميت، مات ميت عن زوج وأب وبنتين، مات ميت عن زوج وأب وبنتين، الزوج حال يدي يجمع زوج يدي الربع لوجود ماذا؟ الفرع الوارث. زوج بنات شحال يديو؟ الثلثين. زوج بنات شحال يديو؟ الثلثين. والأب يأخذ كم يا جماعة؟ يأخذ السدس. الأب يأخذ ماذا؟ السدس. طيب كاين باقي باش يديه الأب ولا مكاش؟ كاين باقي ولا مكاش؟ طبعا احنا باش نعرفوا كاين باقي ولا مكاش لازم دائما نديروا عملية حسابية، يعني عندنا كسور نتجمعوها. عندنا شوفوا عندنا السدس تاع الأب، هنا لازم لنا شيخ بن عثيمين الله يرحمه ويذكره بالخير. عندنا السدس تاع الأب، وعندنا الربع تاع من؟ تاع الزوج. وعندنا الثلثين، عندنا الثلثين تاع من يا جماعة؟ تاع زوج بنات. وش هو الكسر اللي يجمع لنا الكسور هذه من تحت؟ عندنا ستة وثلاثة وربعة، هذو ما يجمعهم الكسر 12، رقم 12 هو اللي يجمعهم، رقم 12 يعني من تحت راح يكون عندي 12. طيب الأب عنده السدس نضربه في زوج يولي زوج، زوج من فوق و12 من تحت هكذا. والزوج عنده الربع نضربه في ثلاثة من تحت وثلاثة من فوق، تحال تولي ستة زائد ثلاثة شحال يا جماعة؟ ستة زائد ثلاثة تسعة هكذا. والبنات، البنات عندهم الثلثين نضربوه في أربعة يولي 12 من تحت ومن فوق شحال؟ ثمانية. تولي ثلثين ثمانية، صافي. شحال يولي عندنا من فوق يا جماعة؟ 12 تسعة زائد ثمانية 17. عندنا من فوق 17 ومن تحت شحال؟ ومن تحت 12. هذه في الفرائض يسموها مسألة عائلة. وش معناتها مسألة عائلة؟ طبعا ممكن مع الوقت نتكلموا عليها ان شاء الله. المهم الخلاصة في المسألة هذه، في المثال هذا، الأب يدي غير السدس، ما كانش باقي، العكس هذاك السدس راح ينقص منه، يعني هذوما الورثة كامل راح نقصنهم شوية شوية. علاش؟ خطر الفروض تاعهم أكثر من المقام هذاك التحتاني. هما الفروض تاعهم شحال؟ 17، والمقام هذاك اللي من تحت شحال فيه؟ فيه غير 12. إذن يعني هما أصلا الفروض تاعهم راح تنقص كامل تنقص لهم. إذن في الحالة هذه الأب يورث غير السدس، ما يديش الباقي، ما كاش باقي. إذا احنا قلنا الأب إذا كان الفرع الوارث أنثى يرث بالفرض السدس، ثم إن كان هناك باقي يأخذه بالتعصيب، إذا لم يكن هناك باقي طبعا ما يأخذش بالتعصيب، يكتفي ماذا؟ بفرضه. إذا بهذا عرفنا كيفية إرث الأب. إذا الأب خلاص رانا عرفنا كيفاش يورث. نعاوده، إن لم يكن هناك فرع وارث كيفاش يورث الأب يا جماعة؟ بالتعصيب، يدي الباقي. إن كان هناك فرع وارث ذكر كيفاش يورث؟ يدي السدس فقط، ما عنده حتى تعصيب. إن كان هناك فرع وارث أنثى فإنه يرث السدس بالفرض، وإن بقي شيء أخذه ماذا؟ بالتعصيب. خطر في بعض الأحيان ممكن يبقى، مثلا أنا أعطيكم مثال، مات ميت عن أب وزوجة وبنت، مات ميت عن أب وزوجة وبنت، الزوجة شحال تدي يا جماعة؟ الزوجة شحال تدي؟ ثمن. الأب شحال يدي؟ السدس. والبنت شحال تدي؟ النصف. كان باقي ولا ما كاش؟ كان باقي. خطر الثمن مع السدس كي نجمعوهم ما فيهمش نص، صح ولا لا؟ 8 و6 واش هو اللي يجمعهم؟ 16 الله اعلم، ماشي 16، 8 في زوج 16 و6 في 3 16، اذا 16 هي اللي تجمع. ياك 8 في زوج شحال 16 و 6 في 3 18 اذا 8 و 6 24 24 هي اللي تجمع هكذا طيب 24 السدس باش ضربناها باش وصل 24 ضربناها في شحال ربعة اذا عندنا ربعة من الفوق ها و 8 ضربناها في 3 ياك عندنا شحال 3 من الفوق هكذا اذا 4 زائد 3 شحال 7 7 على 24 اقل من النصف صح ولا لا لا اقل من النصف اذا في الحاله هذه في الحاله هذه الاب يرث السدس بالفرض والباقي ياخذه تعصيبا الباقي يديه بالتعصيب واضح اذا هكذا كيفيه ارث الاب اذا عرفنا الان كيف يرث الاب طيب الكيفيه هذه أخذناها من أين يا جماعة؟ من الآيات هذه علاش؟ الآية وش تقول؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد وكلمة ولد في المواريث وفي اللغة العربية عموما وفي الشرع تطلق على الذكر والأنثى هنا الولد ماشي معناتها ذكر ولد ممكن يكون ذكر ممكن يكون بنت صح ولا لا؟ إذن قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ماذا إن كان له ولد إذن عرفنا كلمة ولأبويه يشمل الأب والأم يشمل الأب والأم ياك إذن الأب الأب إن كان هناك ولد إن كان هناك ولد يعني ذكر أو أنثى ففرضه هو ماذا السدس ففرضه هو ماذا؟ السدس ومعدوش قالت الآية وإن لم يكن له ولد الميت إذا مات وما عندوش ولد يعني لا ذكر ولا أنثى وورثه أبواه يعني اللي ورثوا أبواه ورثهم الأبوان يعني الأب والأم واش قالت الآية فلأمه الثلث فلأمه الثلث ثلث ماشي السدس ثلث ما كانش فرع وارث ثلث فلأمه الثلث هنا الآية ما ذكرتش للأب فرضا يعني كيموت ميت وما عندوش ولد لا ذكر ولا أنثى وورثوه غير والديه الأب والأم ورثوه غير والديه الأب والأم الآية واش تقول تقول الأم لها الثلث ولم تذكر فرضا للأب علاش لأنه يرث بالتعصيب لأنه يرث بالتعصيب إذن الأب يدي الباقي على بها قلنا الأب إذا ما كانش للميت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى يدي ماذا؟ يدي الباقي يدي بالتعصيب إن كان له فرع وارث ذكر يدي غير السدس علاش؟ خطر الذكر هو اللي يدي بالتعصيب احنا كما قلنا الأبناء هم الذين يرثون بالتعصيب وتعصيب الأبناء مقدم على تعصيب الأب الأب في الحق إذا وجد الذكر الإبن الذكر الإبن الذكر هو من يرث بالتعصيب وبالتالي الأب يأخذ ماذا؟ يأخذ السدس فقط ولكن إذا كان الميت له فرع وارث ولكنه أنثى فالأنثى صاحبة فرض الأنثى صاحبة فرض إذا كانت وحدها صاحبة فرض وبالتالي في الحالة هذه وش يصرى الفرع الذكر الأنثى يأخذ فرضه والأب له السدس طيب شكون يورث بالتعصيب في الحالة هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر احنا دوك في الحالة هذه مثلا كما قلت مات ميت وترك أبا وزوجة وبنتا مات ميت وترك أبا وزوجة وبنتا احنا قلنا الأب شحال يدي السدس الزوجة شحال تدي الثمن البنت شحال تدي النصف بصح راح يقعد باقي مازال عندنا باقي شكون يديه ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما ألحق الفرائض بأهلها احنا خلاص الفرائض ألحقناها بأهلها الأب عطينا له السدس والزوجة عطينا لها الثمن والبنت أعطينا لها ماذا؟ النصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي، إذا بقي من المال بقية، قال فلأولى رجل ذكر، والأولى هنا شكون هو يا جماعة؟ هو الأب. إذا الأب هنا يرث بالفرض والتعصيب معا، واضح؟ إذا هذه هي كيفية إرث الأب، ويعني أدلة هذه الكيفية. إذا الأدلة مأخوذة أولا من الآيات السابقة، من الآية السابقة، هي آية واحدة فيها عدة جمل، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. خذناها من الآية هذه بالإضافة إلى الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب نروح الآن للجد. الجد كيف يرث يا جماعة؟ الجد كيف يرث؟ شوفوا يا جماعة، الجد كالأب تماما، الجد يورث كما الأب، الجد يرث مثل الأب، ولكن الجد لا يرث إلا بانعدام الأب، إلا بانعدام الأب. يعني إذا وجد الأب، الأب يسقط الجد، يعني مات ميت وترك مثلا بنتا وأبا وجدا، يعني أبا الأب وجدا، مات ميت ترك بنتا وأبا وأبا الأب، يعني باباه. كيفاش نقسموا التركة هنا؟ البنت شحال تدي؟ ها؟ البنت تدي النصف. طيب الجد يورث هنا ولا ما يورث؟ ما يورث، خطر كان باباه يحجبه. احنا قلنا الفرائض يا جماعة مبنية على معرفة يعني عدة أشياء، من أهمها، من أهمها ماذا؟ الحجب. لازم نعرفوا شكون اللي يحجب الآخر. يعني كان ورثة كيتلاقاو ما يورثوش كمان، كان أحيانا حالات كثيرة ورثة كيتلاقاو ما يورثوش كمان، كان واحد يطيح الآخر. فالأب يسقط ماذا؟ الجد. كيكون الأب موجود الجد ما يورثش، لا يرث الجد. إذن الجد هنا يسقط، يحجبه من؟ الأب. إذن في الحالة هذه البنت تدي النصف والباقي لمن؟ للأب، فرضا وتعصيبا، يعني يدي سدس فرضا والباقي تعصيبا، واضح؟ إذن الجد ميراثه كالأب تماما، ولكن لا يرث إلا بانعدام الأب. إذا وجد الأب فيسقط الجد، ولكن إذا لم يوجد أب، مات ميت مثلا وترك بنتين وجدا، والجد هذا هو أب الأب، مات ميت وترك بنتين وجدا، البنتين شحال يدوا؟ الثلثين. والباقي لمن يا جماعة؟ الباقي للجد. كيفاش يدي الباقي؟ ها؟ فرضا وتعصيبا، يعني يدي السدس، يدي السدس ها فرضا ها، ويبقى سدس يديه بالتعصيب، يبقى سدس واحد اخر يديه بالتعصيب، فيصيح له مع الاخر الثلث، يعني البنات يدي ثلثين وهو يدي ماذا؟ الثلث، واضح؟ إذن الجد يرث، يرث كالاب تماما، مع ملاحظة كما قلنا أن الجد يسقط بالأب. وهكذا دائما يعني الجد الأقرب يسقط الجد الأبعد، يعني لو كان يموت ميت ويترك أبا أب وأبا أبي الأب، واضح يا جماعة؟ يعني مات ميت، هذا الميت عنده جده وعنده بابات جده في زوج حيين، يعني جده بابات بابا حي وبابات جده حي تاني، ها؟ صافي عندنا زوج جدود، عندنا ها؟ عندنا زوج جدود يورثوا في زوج يا جماعة؟ لا لا، ما يورثوش في زوج، ها؟ القريب يسقط ماذا؟ الأبعد، يعني أب الأب يسقط أبا أبي الأب، يعني الجد ها؟ يسقط أباه، الجد يسقط أباه، كما أن الأب يسقط ماذا؟ أباه أيضا، الأب يسقط أباه، هنا تاني الجد يسقط من؟ أباه، واضح؟ إذا هكذا يعني كيفية إرث ماذا؟ الجد. علاش علاش الجد يرث كالأب؟ لأن الجد يعتبر أبا لغة وشرعا، ها؟ ها يعني احنا الاجداد الاجداد ما نسميهمش اباء. ايات كثيره ها ايات كثيره تصف الاجداد بانهم ماذا؟ ها اباء، صح ولا لا؟ ها ايوب مثال، كان ابوهما صالح، ها هذا كبارك باباه المباشر، ها إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا، ها والإنسان شحال من أب عنده؟ عنده أب واحد. إذا ما معنى آباءنا؟ يعني أجدادنا، يعني الأب وباباه وهذاك عنده باباه وهكذا. إنا وجدنا آباءنا على أمة، إذا الآباء الأجداد يعتبرون ماذا؟ آباء، هكذا. إذا الجد يعتبر أبا، ولذلك في الإرث الجد يرث مثل ماذا؟ مثل الأب تماما، واضح؟ طيب نروح الآن للأم، هذا الوارث الثالث من الأصول. الأم كيفاش تورث يا جماعة؟ الأم كيفاش تورث؟ شوفوا الأم إن لم يكن للميت فرع وارث فإنها ماذا؟ تأخذ الثلث، ولكن بشرط يا جماعة، بشرط أن الميت ما يكونش عنده خاو، وهذه راح نوصلوا لها إن شاء الله، واضح؟ إذن الأم إن لم يكن للميت فرع وارث، يعني لا ذكر ولا أنثى، لكن لا مخلى الميت مخلى لا ذكر ابن ولا أنثى بنت، ولم يكن له أيضا إخوة، فإن الأم كم ترث يا جماعة؟ ترث الثلث. الأم ترث الثلث بشرطين. الشرط الأول انعدام الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود أيضا الإخوة، عدم وجود الإخوة، واضح؟ طيب إن كان للميت فرع وارث، إن كان للميت فرع وارث، طيب أنا نمثل الحالة الأولى، مات ميت وترك، مات ميت وترك أما وأبا فقط، كيفاش تورث الأم هنا يا جماعة؟ مات ميت خلى باباه وإماه، ما عندوش دراري، لا دراري لا بنات، كيفاش تورث الأم هنا؟ تورث تدي الثلث. والأب كيفاش يورث يا جماعة؟ يدي الباقي. احنا قلنا إذا ما كاش فرع وارث الأب يرث بالتعصيب، صح ولا لا؟ إذا الأم تدي الثلث والأب يدي الباقي، هكذا. طيب الحالة الثانية، إن كان للميت فرع وارث، الميت ترك فرعا وارثا سواء من الذكور ولا الإناث، في الحالة هذه الأم كيفاش تورث يا جماعة؟ تدي السدس، واضح؟ كاين حالة ثالثة، وهو أن يموت الميت وليس له فرع وارث ولكن له إخوة، احنا في الفرائض يسموه جمع من الإخوة، تأمل، لا يقولوا جمع من الإخوة، وراح نفسر واش معناتها جمعنا. فهذه الحالة الأم كيفاش تورث يا جماعة؟ مع أنه ما كاش فرع وارث، كان فروض ترث ماذا؟ كان فروض ترث الثلث، صح ولا لا؟ كان فروض ترث الثلث، ولكن إذا وجد جمع من الإخوة فإنها تتراجع، وين تولي يا جماعة؟ تولي للسدس. هذه الأحكام مستفادة من هذه الآيات، واش قال ربي سبحانه في هذه الآيات؟ قال ولأبويه، كلمة لأبويه تدخل الأم ولا ما تدخلش؟ تدخل. ولأبويه لكل واحد منهما ماذا؟ السدس إن كان له ولد. إذا نفهم أن الأم التي تركها الميت إن كان للميت فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى، فالأم شحال تأخذ يا جماعة؟ تأخذ السدس فقط، السدس فقط، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. وبعد واش قالت الآية؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن الميت إذا مات ولم يترك فرعا وارثا، فالأم تأخذ كم يا جماعة؟ تأخذ الثلث. واضح؟ ولكن كاين حالة واحدة أخرى، يموت الميت وليس له فرع وارث، ولكن له ماذا؟ جمع من الإخوة، له جمع من الإخوة. في الحالة هذه الأم تتراجع للسدس، ولهذا قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. واضح؟ إذن فدلت هذه الآية على أن الميت إذا مات وله إخوة، يعني الميت له إخوة، فالأم حينئذ لا تأخذ إلا السدس فقط، حتى ولو لم يوجد فرع وارث تدي السدس فقط. طيب الإخوة هنا أولا لابد أن يكونوا جمعا، يعني لو كان الميت يموت وليس له فرع وارث وله أخ واحد فقط، الأم تدي ثلث ولا ما تديش؟ ها تديه. لو كان يموت ميت وليس له فرع وارث وليس له إلا أخ واحد، أخ وحده مش جمع، ها الأم تدي ثلث ولا ما تديش؟ تدي ثلث باتفاق العلماء، تدي ثلث. علاش؟ لأن الله تعالى قال فإن كان له ماذا؟ إخوة، لم يقل فإن كان له أخ، قال إخوة، وكلمة إخوة جمع. ولكن يعني كان نقطة اختلفوا فيها شوية العلماء والسلف، كلمة إخوة هنا شحال لازم يكون العدد تاعهم باش الأم تدي غير السدس؟ هل زوج يكفي ولا لازم ثلاثة فأكثر؟ في خلاف بين السلف والعلماء، يعني بعض السلف وهو قول فيما أذكر ابن عباس يقول يعني الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس لابد أن يكونوا ثلاثة فأكثر، لازم يكونوا ثلاثة فأكثر، يكونوا ثلاثة أربعة وطلع. يعني لو كان يكونوا غير زوج الأم تدي الثلث، لو كان يكونوا غير زوج الأم تدي الثلث. ولكن أكثر الصحابة، وهو قول أكثر العلماء، أنه إذا وجد اثنين من الإخوة فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، يعني يكفي أن يوجد اثنان من الإخوة لتحجب الأم من الثلث إلى السدس. إذن يكفي أن يكونوا زوج، واضح؟ يكفي أن يكونوا زوج، وهذا هو الراجح، وهذا الذي عليه العمل عند عامة أهل العلم. كانت هذه مسألة أخرى تتعلق بالإخوة اللي يحجبوا الأم. طبعا العلماء متفقون أن الإخوة الذكور يحجبون الأم، يعني إذا يكونوا مثلا زوج خاوة تلت خاوة ذكور يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. نفس الشيء أيضا إذا كانوا ذكورا وإناثا، يعني أخ وأخت، كان زوج واحد أنثى واحد ذكر، يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، نعم يحجبونها من الثلث إلى السدس. ولكن إذا كان هناك جمع من الأخوات لا ذكر معهم، يعني كان غير البنات، أخوات غير بنات، مات ميت مثلا، مات ميت وترك أختين وأما، وترك أختين وأما، طيب الأم هنايا شحال تدي، ثلث ولا السدس؟ بعض السلف قال الإخوة إذا كانوا إناثا فقط فإنهن الأخوات لا يحجبن الأم، الأم معهم تدي ثلث. ولكن الذي عليه أكثر السلف وهو قول عامة أهل العلم أنه حتى الأخوات البنات يحجبن الأم من الثلث إلى السدس، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح. يعني لا يلزم، لا يلزم أن يكون الإخوة يعني فيهم ذكور لحجب الأم من الثلث إلى السدس، بل حتى لو كنا يعني إناثا فقط، أخوات فقط، فإنهن يحجبن الأم من الثلث إلى السدس. قد يقول قائل الآية وش عبرت؟ فإن كان له إخوة، ما قالش إخوة وأخوات، ما قالش أخوات، قال إخوة. والإخوة ها ها خطاب ها يتعلق بالذكور. نقول علاش، لماذا جاء التعبير القرآني؟ لأن القرآن غالبا ها ما يغلب، ما يغلب يعني الذكور على الإناث في الذكر في الخطاب. احنا كي نقراوا الآية مثلا يا أيها الذين آمنوا، هذه واو الجماعة تتعلق بالذكور، ولكن يدخلوا فيها نساء ولا ما يدخلوش؟ يدخلوا فيها نساء، يدخلوا فيها نساء. ف يعني اللفظ في حد ذاته صح يخاطب الذكور، ولكن النساء تبع للذكور، فهنا غلب الذكور فقط. نفس الشيء هنا لما قال فإن كان له إخوة، فليس المقصود أنه يعني الأخوات يعني حكمهم غير، لا، حتى الأخوات إن وجد جمع من الأخوات فالأم معهن لا تأخذ ماذا؟ إلا السدس، لا تأخذ إلا السدس. واضح يا جماعة؟ إذن بهذا نكون قد عرفنا كيفية إرث الأم، عرفنا كيفاش الأم تورث. إذا الأم كيفاش تورث؟ الأم طبعا أحيانا ترث الثلث وأحيانا تعود ترجع للسدس. وقتاش تورث السدس؟ في حالتين الأم ترث السدس، في حالتين. الحالة الأولى إذا وجد فرع وارث، إذا وجد فرع وارث الأم شحال تدي يجمع السدس. الحالة الثانية متى ترث الأم السدس؟ الحالة الثانية إذا وجد جمع من الإخوة، إذا وجد جمع من الإخوة فترث الأم ماذا؟ السدس. والإخوة هنا يا جماعة كلمة إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه سدس. قال العلماء الإخوة هنا تشمل الإخوة لأب، وتشمل الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء على بالكم شكون الشقيق، يعني من بابك وإمك، أخ من بابك وإمك، إخوة أشقاء، تشمل الأشقاء، وتشمل الإخوة لأب يعني خوة من بابك فقط بالنسبة للميت طبعا، وتشمل أيضا الإخوة لأم. يعني لو كان يموت ميت ويترك مثلا أخا لأم وأختا لأم وأمه أيضا يترك واحد، الأم هنا شحال تدي يا جماعة؟ ها شحال تدي؟ تدي السدس فقط. كاين مسألة واحدة أخرى يا جماعة اختلف فيها العلماء في هذه النقطة بالذات، الإخوة، الإخوة اللي يحجبوا الأم، هذا الحجب يسموه حجب نقصان يا جماعة، لأنه الحجب في المواريث نوعان، كاين حجب حرمان. وش معناتها حجب حرمان؟ يعني ما تدي والو، كيما الأب مع الجد، الأب يحجب الجد حجب ماذا يا جماعة؟ حجب حرمان، ما يدي والو. وأحيانا الحجب يكون حجب نقصان، الحجب ينقص لك، مش يطيحك كامل ما تدي والو، بصح ينقص لك. كما الإخوة، الإخوة يحجبون الأم حجب ماذا؟ حجب نقصان ولا حرمان يا جماعة؟ حجب نقصان، يعني في عود تدي ثلث تدي غير السدس، هذا حجب نقصان. طيب كما قلت لكم كان واحد المسألة اختلف فيها العلماء، الإخوة ليحجبوا الأم حجب نقصان، هل يشترط فيهم أن يكونوا ورثة أم لا؟ نعطيكم مسألة، مات ميت وترك أما وأبا وثلاثة إخوة، مات ميت وترك أما وأبا وثلاثة إخوة، طيب الأم هنا شحال تورث يا جماعة؟ شحال تدي؟ ها؟ تدي السدس. طيب الأب شحال يدي؟ الأب شحال يدي؟ ها؟ أنا شو يدي السدس؟ القواعد اللي تعلمناها لازم بنيو عليها، قواعد صحيحة، ما فيهاش تشلويج، ما فيهاش اللوش كما يقولوا في القورية، قواعد صحيحة. احنا قلنا الأب كما يكونش فرع وارث كيفاش يورث؟ يورث بالتعصيب. هنا يا عندنا أم وأب وثلث إخوة، الأب كيفاش يورث؟ بالتعصيب. والخوة وش يصرى لهم يا جماعة؟ الخوة يطيحوا. الأب يحجب كل الحواشي. كي يكون الأب من الحواشي، وراح في الدرس القادم نتكلموا على إرث الحواشي. الحواشي شكون هما؟ الإخوة، الأخوات، أبناء الإخوة، الأعمام، أبناء الأعمام، هؤلاء يقال لهم ماذا؟ الحواشي. الميت كيموت ويخلي بابه هذا، الحواشي هذو كامل يطيحهم، واحد ما يدي معه. إذا في الحالة هذه أنتم قلتوا لي الأم تدي السدس، الباقي شكون يديه؟ الإخوة ولا الأب؟ الأب هو اللي يدي الباقي، والإخوة يسقطون. يحجبهم من يا جماعة؟ يحجبهم الأب. هذا حجب حرمان ولا نقصان؟ حجب حرمان. طيب، كان رأي واحد آخر، وهذا الرأي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن تيمية مدام الإخوة هنا حجبوا، بيقول ما يورثوش، إخوة هنا طاحوا، وبالتالي مدام أنهم حجبوا بالأب فوجودهم كعدمهم، مدام هم أصلا محجوبون بالأب. علاش نقصوا للأم؟ علاش نقصوا للأم؟ ما نقصوهاش. الأم تدي شحال يا جماعة؟ تدي الثلث. فهذا رأي لبعض العلماء رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن تيمية إذا كان الإخوة غير وارثين، بمعنى حجبوا، حجبهم مثلا الأب، أسقطهم الأب، في هذه الحالة فإنهم لا يحجبون الأم حجب نقصان، لأنهم سقطوهم أصلا. واضح. إذن هذا رأي، وإن كان طبعا أكثر العلماء على خلافه، يعني أكثر العلماء الأئمة الأربعة يعني أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد يقولوا في الحالة هذه الأم تدي غير السدس. إحنا ما نحوسوش نفهم، لأن الله تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه ماذا؟ السدس. قال إحنا ما نحوسوش نفهم الإخوة هذو ورث ماشي ورث، بهم موجودون، فالأم معهم لا تأخذ ماذا إلا السدس. ولكن الأخرين تاني شيخ الإسلام عنده تاني دليل قوي، لأنه الآية ماذا تقول؟ فإن لم يكن له ولد، يعني الميت الذي مات وليس له ولد، يعني ليس له فرع وارث، وورثه أبواه يعني فقط الأم شحال تدي؟ ثلث. ويقول شيخ الإسلام في هذه الحالة إذا كان الإخوة سقطوا حجبهم الأب، في هذه الحالة تنطبق عليهم هذه الآية، الميت ليس له ولد ولم يرثه إلا أبواه فقط، الإخوة هنا غير ورث، سقطوا حجبهم الأب، فحينئذ الأم شحال تأخذ؟ الثلث. وضع يعني هذه أدلة، يعني كل فريق، وطبعا يعني كل فريق عنده الحجة تاعه، وإن كان طبعا يعني مذهب الأئمة الأربعة وأكثر العلماء قالوا إحنا ما يهمناش، مدام الإخوة موجودون إذن فالأم لا ترث ماذا إلا السدس. بهذا يعني نكون قد وصلنا إلى كيفية إرث الأم. بقونا الجدات يا جماعة، الجدات أنا كنت ناوي نتكلم عليهم في هذا الدرس، ولكن ظهر الوقت ضاق علينا، ولهذا نأخروهم إن شاء الله للدرس الجاي باش نتكلموا عليهم بالراحة، لأن الجدات تاني يعني فيهم كلام وفيهم خلاف، يعني يحسن أن نبينه ليستفيد يعني طلبة العلم من هذا التفصيل. فنرجع الكلام على الجدات يعني إلى يعني أول الدرس القادم، وفي الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى يعني راح نبدأ في الكلام والحديث على إرث الحواشي. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. يعني في نهاية يعني هذا الدرس يعني أنبه لأنه أنا ما نبهت البارح لأنه الأمر تأكد عندي اليوم، يعني الجمعة القادمة سأتغيب عن درس البلوغ، يعني الجمعة الجاية ما كانش درس البلوغ، ولكن الدرس تاع السبت موجود، يعني الدرس تاع السبت اللي هو الدورة البهية ورياض الصالحين يكون موجود. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.